سنن مهجورة. وإذا رأى الهلال كبر ثلاثا وقال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضاه. ربي وربك الله هلال خير ورشد. ثم ذكر المصنف لما ذكر ترائي الهلال وأن الناس يتراءون الهلال ليعرفوا دخول الشهر أو عدم دخوله، فإذا رؤي أو إذا رآه من رآه، فسواء يعني رآه في أول الليلة الذي يثبت برؤيته، أو ما رآه إلا من الغد بحيث الذي لا يتمكن رؤيه، إذا رأى الهلال متى رآه يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله، ربنا وربك الله. وهذا هو الذي ثبت في الحديث. وأما هلال خير ورشد فهذه جاءت من طريق ضعيف لم تصح، والذي صح هو ما قبلها: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، يكبر ثلاثا ويقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله وربنا وربك الله. أما هلال خير ورشد فهذه جاءت في بعض الروايات زيادة، ولكن الإسناد فيها غير صحيح، والصحيح هو الذي بدونها.